ثالث عبادة لله عز وجل، عمود هذا الدين الصلاة، أهم ما فيه الصلاة، ركن من أركان الإسلام، يعني أمر من الأمور التي إذا رأيت أحدا يفعلها فإنني أسعد وأطمئن وأمدح هذا الفعل. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقلل، يحاول أن يقلل مرة والثانية ويجادل في هذا الموضوع حتى يقلل من صلاة أحد المسلمين، شيء غريب جدا. تعالوا نتفرج على هذا الموقف ونتدبر فيه. موقف عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، زوج ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أحد النساء ذات الحسب، يعني جوزوا بنت من عيلة كبيرة، وبعد عدة أيام أو عدة أسابيع أراد أن يطمئن على زوجة ابنه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أحد شباب المسلمين ورجل من الطائعين العابدين اللي هو عنده باع طويل جدا جدا في أمور الفقه وقراءة القرآن والتدبر في آيات الله عز وجل. فأراد أن يطمئن على زوجة ابنه، فذهب إليها في غياب ابنه وسألها: أخبار عبد الله، أخبار ابني، إيه معاك؟ قالت: نعم الرجل. هي تقول، طبعا هي لا تقصد هذه الكلمات إنما تقصد ما وراءها، وعمر بن العاص طبعا في غاية الذكاء ولقط المشكلة اللي عندها. قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، إنما يصوم النهار ويصوم الليل ويقوم الليل. فتقول هذا الرجل رجل عظيم جدا، نعم الرجل، لا يقترب منا ولا يتحدث معنا، إنما هو ما شاء الله عليه مكترث جدا ومهتم جدا بأمور الصيام في النهار وأمور قيام الليل بالليل. فطبعا واضح أنها بتشتكي، لكن مستحية أنها تقول له: الله أنا بشتكي أنه هو ما بيقعدش معايا وما بيكلمش معايا ولا يقترب مني، إنما هو كل دماغه منشغلة في العبادة. هكذا قالت للرجل. عمرو بن العاص قلق رضي الله عنه وارضاه، راح بسرعة جري على رسول الله السلام وقال له: إن ابني قد عزم أن يصوم النهار كله، على طول كل يوم كل يوم يصوم النهار، وقال: أصوم الدهر. يعني كل يوم صيام، مش في رمضان بس، طول السنة صيام، طول العمر صيام، خذ هذا القرار، وأقرأ القرآن كله في كل ليلة، كل ليلة يختم القرآن كله، يعني بيصلي من صلاة العشاء لحد الفجر كل يوم يختم القرآن، ويرجع تاني يوم يختم القرآن، وتالت يختم القرآن 30 مرة في الشهر. سبحان الله، هذا وده قراره اللي خده خلاص. طبعا لا بيشوف زوجته ولا عنده أي علاقة بيها ولا يعرفها ولا أي، لأنه مركز كل تركيزه في الصلاة وفي الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع كده قال: لقيني به، قابلني بيه، هاتهولي أقابله. فجاله عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له صلى الله عليه وسلم: أخبرت أنك تقول أنك تصوم الظهر وتقوم الليلة كل ليلة بالقرآن الكريم؟ فقال: نعم يا رسول الله، فعلت ذلك وما أردت بذلك إلا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه يكفيك. اسمع هذا الكلام، شوف هذه المحاورة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يجادل شابا نشيطا في ميدان الصلاة، نشيطا في ميدان الصيام، يقلل له، مش بيقلل له كده يا اخواننا او اخواتنا، بيقلل له من ختم القرآن في يوم، انك تختمه في يومين او ثلاثة، يقول له لا، يقول له: فإن عليك ان تصوم في كل شهر 3 أيام وان تختم القرآن في شهر. يعني بيقلل له لأقصى مدى مسموح به في السنة النبوية، يقول له: تصوم في كل ليلة، في كل يوم، في كل شهر 3 أيام فقط. يعني هو بيصوم 30 يوم في الشهر، بيصوم الشهر كله، بيقول له لا، يكفيك 3 أيام، فهذا صيام الظهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. ولو أنت صمت 3 أيام في الشهر فمعناه أنك أنت صمت 30 يوم في الميزان، ميزان الحسنة بعشر أمثالها، يعني اليوم صيام بعشرة أيام، فأنت كده كأنك صمت الشهر كله. لو عملت الكلام ده كله كل شهر فكأنك صمت السنة كلها، كأنك صمت العمر كله. فقال: فهذا صيام الشهر، وتختم القرآن في شهر مرة، يعني تقرأ كل يوم جزء فتخلص القرآن في شهر، مش تخلصه في يوم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك، أنا صحتي ووقتي ورغبتي وحميتي تقدر تعمل أكثر من كده، إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. فقال له صلى الله عليه وسلم، وأخذ يناقش قضية الصيام أولا ثم قضية القرآن، قال: فتصوم في كل جمعة 3 أيام، يعني في كل أسبوع تصوم 3 أيام. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يومين وأفطر يوما، يبقى أنت كده تصوم 20 يوم وتفطر 10 أيام في الشهر، صم يومين وأفطر يوما. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، يعني قسم الموضوع صم يوما وأفطر يوما. فقال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، ما فيش أفضل من صيام يوم ويوم يوم ويوم. قال وهذا صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام أفضل الصيام. يبقى ادالك صلى الله عليه وسلم مسافة كبيرة جدا ممكن تصوم فيها، ادالك حد أدنى وحد أقصى. حد أدنى أنك تصوم 3 أيام في الشهر، طبعا كل ده نافلة غير صيام شهر رمضان. وممكن حد ما يصومش خالص، بس أين المجتهدون في العبادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب الاجتهاد في العبادة طلب على هذا المستوى. قال لو أنت عندك حمية كبيرة جدا يبقى تصوم 15 يوم في الشهر، يوم ويوم يوم ويوم. ولو أنت حميتك أقل يبقى ممكن تصوم 3 أيام في الأسبوع، أو ممكن تصوم 2 و5 يومين في الأسبوع في بعض الروايات، أو ممكن تصوم 3 أيام فقط في الشهر. وبعض الروايات حدد 3 أيام دول 13 و14 و15 من كل شهر عربي، وما يعرف بالأيام البيض. ففي الآخر استقر الأمر مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أنه هو هيصوم يوم ويفطر يوم. جينا لمسألة القرآن، قال أنت بتختم القرآن كل ليلة، ما ينفعش تختمه كل ليلة، اختم القرآن مرة في الشهر. فقال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال اختم القرآن مرة كل 20 يوم. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاختمه في 10. قال أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 7. قال أطيق أفضل من ذلك. قال اختمه في 3. قال أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، ما ينفعش تختم القرآن في أقل من 3 أيام. حتى لو عندك وقت وعندك الرغبة وعندك القابلية لازم تكتر عن 3 أيام، يعني 10 أجزاء في اليوم ده الحد الأقصى بتاعك، وإلا بعد كده مش هتكون فاهم أنت بتقرأ إيه، مش هتعرف تتدبر ما تقرأه من قرآن. فقال له خلاص حدك الأقصى 10 أجزاء في اليوم. وفي الآخر اتفق معاه بعد ما أخده يده أنه هيطلع لأسبوع، يعني هيختم القرآن كل 7 أيام، فبيقرأ كل يوم سبع القرآن، يعني 4 أجزاء وشوية كل يوم سبع القرآن، بحيث يعد عليه 7 أيام يكون ختم القرآن الكريم. واتفق على هذا الموضوع. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لعله يطول بك العمر فلا تقوى على ما تريد أن تفعله، لا تقوى على قيام كل ليلة بالقرآن كله والصيام اليوم الشهر كله. وسبحان الله مرت الأيام وصدق حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال العمر بعبد الله بن عمرو بن العاص، وعاش قرابة 100 سنة تقريبا، بعض الروايات أنه تجاوز 100 سنة. ولما كبر سنه جدا يا أخوانا كان يصوم يوم ويفطر يوم ويكون ضعيف وتعبان بس مش قادر يسيب حاجة عملها مع رسول الله السلام، وكان يقرأ 4 أجزاء كل يوم وشوية عشان يختم في 7 أيام، ويقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان مديالي 3 أيام في الشهر ومرة في قرآن في الشهر. الكلام ده كله يا أخوانا كان لهدف كبير جدا، والأهداف عظيمة جدا نتدبر فيها إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. فلنقتله تنفيذا لأمر الإمبراطور. لقد دخلت في دين محمد. ماذا تقول؟ خبرني يا عمر، هل تحزن لو فقدتني؟ عن أمرك هذا أسأل يا ريت. ألم يحلم الإسكندر المقدوني نفس الحلم من قبل؟ أنا عمرو بن العاص يا ملك جيفر. يأتيكم في الأوقات التالية ويعاد في الأوقات التالية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل رأينا موقف عجيب من حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يناقش عبد الله بن عمرو بن العاص في تقليل الصلاة وفي تقليل الصيام، ويحاول معه أن يجعل هذا على مدار الشهر بكامله، صيام 3 أيام فقط في الشهر وختم القرآن مرة واحدة في الشهر. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص بيجادل عشان يزود الصلاة ويزود الصيام، ووصلوا إلى حد معين كما رأينا. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كده؟ ليه شايف إنسان مقبل على العبادة بهذه الصورة ويقول له لا، قلل العبادة شوية، قلل الصلاة وقلل الصيام؟ الهدفين كبار جدا جدا، أعتقد في أهداف كتيرة، لكن أهمها في ما أرى هدفين كبار جدا. الهدف الأول أن يحقق التوازن في حياته، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رجل ومتزوج ويعمل وعنده أولاد وعنده حياة، يريد له أن يكون متوازنا في حياته، لا يريد له أن يركز كل الاهتمام على قضية واحدة من قضايا عمره ويهمل القضايا الأخرى، وإن كانت هذه القضية هي قضية الصلاة وقضية الصيام، هي من أعظم أمور الإسلام، وهي يعني أحد أركان الإسلام، وشيء يعني يفقر به الإنسان ويهتم به الإنسان المسلم المؤمن الواعي، أن يكون مصليا وأن يكون صائما. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يحقق له هذا التوازن، لأن مجرد من غمس هذا الانغماس الكبير يا أخواننا في هذه الصلاة وفي هذا الصيام وفي هذه القراءة للقرآن الكريم وفي هذا الذكر، فإنه سينسى أدوارا أخرى في غاية الأهمية في حياته. احنا شفنا الموقف أصلا سببه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أبوه رأى منه خللا في علاقته بزوجته، رأى منه إهمالا في علاقته بزوجته. هذا الإهمال لم يكن لأنه يضيع وقت أو بيقعد على قهوة أو بيلعب كذا مع أصحابه، ما كانش عشان كده، عشان بيصلي وبيصوم وبرضه ما ينفعش. ما بالك لو كانت الناس بتفقد التوازن في حياتها لأنها مهتمة بأمور لا ما أنزل الله بها من سلطان، وأحيانا بتأمر من المعاصي، أحيانا بتأمر خارج عن الدين وخارج عن الشرع، ويفقد التوازن في حياته. ترى شباب ممكن يقعد بالسبع والثمان ساعات قدام شاشات الانترنت على الفيسبوك أو على التويتر أو غيره، عمال يتكلم ويعيد ويزيد ويرجع تشات، كل ده الوقت عمال يتسحب من إيديه، 7 و8 ساعات، أو قاعد على الكوفي شوب أو قاعد هنا أو بيقرأ جرايد وأخبار رياضة وما عندوش وقت يصل رحمه، ما عندوش وقت يقعد مع أهله، ما عندوش وقت يشتغل، ما عندوش وقت يقرأ قرآن، ما عندوش. يريد صلى الله عليه وسلم التوازن في حياة المسلم. شوف موقف سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه عندما ذهب لزيارة أبي الدرداء، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخى بينه وبين أبي الدرداء. فذهب سلمان الفارسي يزور أبو الدرداء في بيته، ففتحت له امرأة أبي الدرداء ولم يكن الحجاب قد فرض بعد، فوجدها كما تقول رواية متبذلة، يعني متبهدلة، حالتها مش كويسة. فقال لها ما لي أراك على هذه الصورة؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، يعني أخوك أبو الدرداء مهتم اهتمام كامل بقضايا الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، وسايب خالص قضية البيت، أنا هتزين لمين واتجمل لمين والبس لمين، فخلاص هو عايش حياته وإحنا عايشين حياتنا. فاهتم جدا سلمان الفارسي بهذه القضية، وقال دخل على أبي الدرداء وقال له أنا عايز أقعد معاك الليلة ديت، أبات معاك الليلة ديت؟ قال أهلا وسهلا. فبات مع الليلة ديت، فجم يأكلوا، قال له عايز تتغدى؟ فجاب الغدا عشان يأكلوا، فقال له كل، قال كل معي، فقال أنا صائم. أبو الدرداء كل يوم صيام ما شاء الله، فقال أنا صائم. فقال له أبو سلمان الفارسي والله لن أكل حتى تأكل، فكان طبعا صيام نفل، فالراجل اضطر أنه هو يفطر، فيكسر صيامه ويفطر علشان ضيفه يأكل معاه، فكسر صيامه هو زعلان وكل مع سلمان الفارسي، وعدت الوقت راحوا صلوا المغرب وصلوا العشاء ورجعوا البيت، قال له هنام معاك الليلة دي، قال له ماشي نام. فاداله السرير ينام فيه وقال له نام وانا هروح اقوم الليل. قال له لا مش هنام الا ما تنام. ونايم ابو الدرداء معاه. نام ابو الدرداء شويه ومش قادر ينام يا اخوانا، عايز يقوم الليل. هو متعود بعد العشاء لحد الفجر قيام كل ليله. فقال له انا هقوم الليل. قال له لا انا مش هنام الا ما تنام. زياره ايه ديت؟ ابو الدرداء زعلان لكن مضطر عشان ضيفه، مضطر يسمع كلامه. راح ابو الدرداء نام شويه وقام عشان يصلي. قال له نام. فراح نام تاني شويه وقام، نام فنام تاني لحد ما جه اخر الليل وما عادش فاضل قبل الفجر لوقت معين ساعه ساعتين. قام سلمان الفارسي قال لابو الدرداء الان قم. فقام فصليا قيام الليل وبعد كده ذهب الى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم ابو الدرداء اشتكى سلمان الفارسي وقال له امبارح رسول الله كنت صايم وفطرني، وامبارح كنت عايز اقوم الليل كله وخلاني انام، وانا كنت عايز اقوم الليل كله. بيشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكى له سلمان الفارسي الموقف، فقال صلى الله عليه وسلم كلمه في منتهى الروعه موجزه، قال صدق سلمان. صدق سلمان. صدق سلمان في ايه؟ في الحكمه العظيمه التي اعطاها لابي الدرداء. اخر الليله ابو سلمان الفارسي ادى ابو الدرداء كلمه في منتهى الروعه، حطها حلقه في ودنك. قال يا ابا الدرداء ان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لضيفك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. ما تبقاش مركز في جانب واحد فقط، لا انت تخدم في جانب الاهل وفي جانب الاصدقاء وفي جانب الرحم وفي جانب الصلاه والصوم وفي جانب الجهاد في سبيل الله، في جانب الانفاق في سبيل الله، في جانب التعلم ومجالس العلم، في جانب حتى الترفيه. ده وده وده توازن في حياه المسلم. عندما جاء مجموعه من الشباب الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم الى بيته صلى الله عليه وسلم ولم يكن في البيت، وكانت السيده عائشه في البيت، فسالوها عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت لهم عبادته، يصلي من الليل هكذا، يذكر هكذا، يذهب الى المسجد هكذا، يقرا القران هكذا. فكانهم انظر فكانهم تقالوها. يعني ايه تقالوها؟ شافوها قليله، شافوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة، وقالوا هذا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، إنما احنا ما تغفرش لنا الذنب بتاعنا، فإحنا هنعمل أكتر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، ما فيش ولا ليه هنام كل صلاة. وقال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر، ما فيش ولا يوم فطار. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا الدهر، أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، وأعتكف للعبادة. فلما جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ذكرت له السيدة عائشة ما كان من أمرهم، فناداهم وقال أنتم الذين تقولون كذا وكذا. ثم غضب صلى الله عليه وسلم قال أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما الذي يريده صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يحقق التوازن في حياة المسلم، ما يبقاش المسلم مهتم بجانب وسايب جانب. ده الهدف الأكبر الكبير جدا جدا من وراء تقليل العبادة التي فعلها صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الهدف الثاني الكبير جدا ومهم جدا أن يدفع الملل عن نفس عبد الله بن عمرو بن العاص وعن نفس كل من أرهق نفسه في عبادة معينة محددة. النفس يا أخوانا بتمل من كثرة الشيء، فلا بد من التنوع عشان النفس ما تملش. ولو ملت النفس هتترك العبادة كلية. انت النهاردة ما شاء الله بتصوم يعني الليل النهار كله وبتقوم الليل كله، عدت على كده أسبوع أسبوعين شهر شهرين نفسك في الآخر زهقت وقطعت خالص. فيمنع عنك هذا الملل صلى الله عليه وسلم. عندما دخل المسجد في يوم من الأيام فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين بين عمودين من أعمدة المسجد، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، زينب أم المؤمنين، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي من الليل ما شاء الله لها أن تصلي، فإذا فترت تعلقت به. ست بتحب قيام الليل قوي لدرجة ان هي بتقعد تصلي طول ما هي واقفة مفيش مشكلة، وبعدين لقت نفسها بتتعب فبتضطر تقعد، فبتمنع نفسها من القعاد قامت عاملة الحبل ده عشان لما تتعب تمسك في الحبل وتكمل الصلاة بتاعتها. فقال صلى الله عليه وسلم حلوه، حلوا هذا الحبل. لم يقبل صلى الله عليه وسلم بطول العبادة هذا، قال حلوه فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليجلس أو فليضجع. يعني لو انت ما قدرتش خلاص يبقى كفايه النهارده، مش لازم انا اجيب حبل واعمل اجتهاد طويل عشان اطول في العباده بتاعتي لحد ما ممكن ازهق من هذه العباده. قعد صلى الله عليه وسلم مره من المرات مع السيده عائشه، فمرت عليهم امراه وكانت هذه المراه اسمها الحولاء بنت تويت رضي الله عنها وارضاها، فذكرت امرها السيده عائشه للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذه تصلي من الليل ما شاء الله لها أن تصلي ولا تنام من الليل، ولا تنام من الليل. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كان متوقع أن احنا نقول والله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لها في الصلاة وربنا يبارك لها في وقتها وفي القرآن اللي بتقراه. لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تقولين يا عائشة؟ ما خذوا من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا، خذوا من العمل ما تطيقون. كان صلى الله عليه وسلم يحب من العمل ما كان ديمة، ما كان محافظا عليه، وكان يحب العمل أدوامه، ويقول خير العمل أدوامه وإن قل. نأخذ من الكلام ده يا أخوانا أن من هذا الموقف العظيم الذي رأيناه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نتوازن في عبادتنا، أن نتوازن في عبادتنا لله عز وجل، ونعرف أن علاقتنا بأهلنا وبأضيافنا وبأرحامنا وبصلاتنا وصيامنا وقرآننا، كل ذلك هو الذي يشكل منظومة العبادة. وصلى الله وبارك على معلم الناس الخير حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.